ما يضر هو إذا كان حاجة لا بد أن يتعيش. نعم. إيش؟ ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يقول بعلم على فتاة الأرض إني حكيم عن يوسف. فما المسألة الصحيح الذي يستخدم الإنسان؟ الصحيح أنه إذا كان المركب ليس فيه من تقوم بالكفاية فلا حرج من الإنسان يسأل هذا. ولهذا قال عثمان بن أبي العاص يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمام. أما إذا كان في المكان من يكفي فهنا لا نولي أحدا من أمور الدين إذا سألها الولاية. نعم. آدم إيش؟ واحد بإيش؟ يعني بيجي مسجل ايش يعني معلم يقول لا تسجلون كلام. اي نعم. ماذا تقولون في هذه المساله لو قال المعلم لا تسجلون كلام؟ نعم. هل له الحق؟ لعل يكون عنده ظروف. الظاهر انه حق يعني اذا قال سجن كلام، لانه ربما يزل في كلمه وتثبت في هذا الشريط فيضل الناس بها. شو هذا؟ اي نعم. طيب لكن يقول لا تسجلوا الكلام. هو على كل حال الآن السؤال ذو شقين، هل ينبغي للعالم أو المعلم أن يقول لا تسجلوا؟ هذه واحدة. وهل إذا قال لا تسجلوا يجب أن يطاع؟ أما الأول فنقول إنه لا ينبغي للعالم أن يمنع من تسجيل العلم، لأن هذا قد معناه أنه انحصار العلم، حسابا. والذي ينبغي للإنسان أن يجعل علمه واسعا ينتفعون الناس به. أما الثاني فليس له الحق، إذا قال لا تسجلوا عني ليس له الحق أن نسجل عنه. هنا ثلاثة. نعم. ثلاثة. إيش التواضع؟ إيش ربما انقصر التواضع، ربما انقصر يخشى ان يغلط لان ما عنده ذكاء الثقه بنفسه. هنا. وقد كان عبد الله بن المبارك اذا ذكر اخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم فتح الشيخ. نعم. فتح العين. اي فتح العين. لا تعرضن بما المشغول ومع ما ايش؟ ومع ما فيها قليل. لكن ما ينكسر يا شيخ. ما ينكسر. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. الله صحيح. الامر الخامس والاربعون زكاه العلم. ادي زكاه العلم صادعا بالحق امارا بالمعروف نهاء عن المنكر موازنا بين المصالح والمضار ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البالغ العلم، فبذله صدقة ينتفع بها والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك.